عن أيام الغالب التي خبر اختبارات التي تعتقد كثيرا منكم هذه الأيام. درس التعارض والترجيح أو التعارض بين الأدلة أو التعادل والتراجيح كما يعنون لها بعض الأصوليين، وأحد المباحث التي تقع عادة في كتب الأصول في أخريات التصاريف. وسبب ذلك أن هذا الباب إنما يأتي في الأخريات لأنه متوقف على فهم وإتقان وإدراك ما سبقه من أبواب، بمعنى أنه لا يتأتى للفقيه أو الأصولي أو الدارس لهذا العلم، لا يتأتى له إمكان فهم هذا الباب والتعامل مع قواعده وتطبيق ما يتضمنه هذا الباب العظيم من مسالك إلا بعد أن يكون قد مر طالب العلم أو المتفقه بالأبواب الأخرى. وذلك لأن من قواعد هذا الباب مثلا الجمع بين الدليلين بتخصيص العام أو بتغييب المطلق أو الجمع بينهما بأحد الوجوه التي تتوقف على فهم ما سبقها من أبواب. ومن فهم أبواب الأمر ودلالاته والنهي ودلالاته والعام والخاص والمطلق والمقيد تسنى له أن يفهم هذا الباب. إذن هو خلاصة الأبواب السابقة، هو جماعها، وفهم كل ما سبق من أبواب يثمرها هنا في هذا الباب. ولهذا السبب يتأخر هذا الباب عادة في كتب الأصول عن باقي الأبواب ويأتي في أخرياته، لأنه مظنة أن يصل إليه طالب العلم بعد أن يكون قد مر على ما سبقها من أبواب. أمر آخر أيها الإخوة الكرام، أن باب التعارض بين الأدلة هي المرتبة التي يصل إليها الفقيه أو المجتهد بعد أن يكون قد ارتقى مرتقا متقدما في إتقان صنعة التعامل مع الأدلة وفهمها وجودة الإمساك بزمامها. لأن هذا الباب لا يقوى عليه إلا الراسخون في العلم، من أتاهم الله عز وجل بسطة في العلم وفقها وإدراكا وعمقا في إدراك أسرار الشريعة ومقاصدها والإحاطة بأدلتها. وقد قال عدد من أهل العلم كالمحدثين مثل النووي مثلا، أو من قبل مثلا كابن صلاح أو غيره ممن كتب في مختلف الحديث ووجوب الجمع بين الأبواب التي يبدو في ظاهرها التعارض، ذكروا أن هذا الباب لا يقوى عليه إلا الأئمة الراسخون الجامعون بين الفقه والحديث. فمن تبسط في الفقه وأتقن علم الحديث تأتى له أن يكون إماما في هذا الباب. هذا الباب ما هو؟ هو الباب الذي يشتمل على القواعد التي تدلك على المنهج الشرعي العلمي الذي يمكن أن تلتزمه إذا ما قابلت في مسألة دليلين متعارضين، دليلين يتجاذبان حكما واحدا، يعني في مسألة ما وإذا بها يتجاذبها دليلان أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على التحريم. مثال: هل يجوز للمحرم أن ينكح حال إحرامه أن ينكح حال إحرامه؟ في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم، في حديث ابن عباس أنه نكح وهو حلال، في حديث ابن عباس أنه نكح ميمونة وهو محرم. الجمع بين هذه الأدلة والنظر فيها يقتضي شيئا من الإشكال، وعلى هذا تقيس عددا من المواقف التي تناولت الأدلة الشرعية فيها مسألة واحدة. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة عام الفتح لما دخلها؟ اختلف في ذلك راويان، أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر أو بلال، فيقول أحدهما صلى والثاني يقول ما صلى. لما يبدو لك إشكال في مسألة واحدة يتجاذبها أكثر من دليل، أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر يوم النحر في حجة الوداع لما رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه ونحر هديه وأتى البيت وطاف طواف الإفاضة وسعى ثم صلى الظهر؟ هل صلاها بمكة أو صلاها بمنى؟ حديثان صحيحان يدلان على دلالتين مختلفتين. هذا مثال لما نحن بصدد الحديث عنه في هذا الباب. فما هو المنهج وما هو السبيل الذي يقف عليه طالب العلم يزول عنه هذا الإشكال؟ المسألة متعلقة باستنباط أحكام، وهنا يجب على الفقيه أن يكون له منهج علمي متضح في التعامل مع مثل هذه الأدلة. فيأتي الأصوليون بهذا الباب المهم فيقعدون جملة من القواعد تعين على التعامل مع هذا الجنس من الأدلة الذي يتجاذب مسألة واحدة. قبل الخوض والبدء في تفاصيل المسألة هنا تنبيهان مهمان. أولهما أن الإشكال أو التعارض القائم بين الأدلة إنما هو في ظاهر الأمر لا في حقيقته، فكل ما يقول عنه الأصوليون والفقهاء تعارض بين الأدلة أو اختلاف بين الأدلة في حكم واحد، كل هذا مقيد عندهم بأن الإشكال أو الاختلاف أو التعارض إنما هو في ظاهر الأمر بحسب ما يبدو للمجتهد في نظره، وإلا فإن الأمر في حقيقته محال أن يكون فيه تعارض أو اصطدام أو تنازع، لأن الشريعة أحكمت والله قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله عز وجل هو القائل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالكتاب المحكم والشريعة الكاملة محال أن يعتبرها نقص أو اعتراض أو اختلاف أو اضطراب. وقد قال الله عز وجل أيضا للأمة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن هنا ومن عمومات الأدلة ومن مسلمات الشريعة أنه يستحيل أن يقوم تعارض حقيقي بين أدلة الشريعة، محال أن يكون هناك تنازع بين دليلين فأكثر على مسألة واحدة. ما هو إذن؟ يقولون هو تعارض أو إشكال ظاهري في ظاهر الأمر، في ظاهر المسألة لا في حقيقتها، في بادئ النظر عند المجتهد لا في حقيقة الأمر ونفسه. ولذلك تعين أن يمعن المجتهد والفقيه النظر في مثل هذه الأدلة ليستبين له الصواب في المسألة وطريق الحق فيها. هذا التنبيه الأول. أما التنبيه الآخر فهو يؤكد لك أهمية العناية بهذا الباب عند طلبة العلم ولما أفرد له الأصوليون أبواب مستقلة، وهو أن لن استعمل مصطلح الاختلاف او التعارض، وهو ان تجاذب الادله للحكم الواحد وارد كثيرا في احكام الشريعه، ولهذا يعد من اكبر اسباب الاختلاف بين الفقهاء في مختلف ابواب الشريعه، من اكبر اسباب الاختلاف هو التنازع في دلاله الدليل الواحد على اكثر من مساله، وايضا تجاذب المساله الواحده لاكثر من دليل. فرق بين النقطتين، قلت قبل قليل، احتمال الدليل الواحد لاكثر من فهم واستنباط، هذا احد اسباب الاختلاف، يعني كلا الفقيهين او المذهبين يستدلان بدليل واحد، لكن الدليل يحتمل اكثر من فهم واكثر من استنباط واكثر من دلاله، فيكون هذا سببا، فليس الدليل هو سبب الاختلاف، وانما وطريقة الفهم والاستنباط واجتهاد الفقيه هو الذي ادى الى الاختلاف، هذا احد الاسباب، وهذا من رحمه الله ومن فضل الله ومن سعه شريعه الله على عباده ان تكون محتمله لا قاطعه بوجه واحد في كل المسائل، وليبقى مساحه متسعه لبذل الجهد ونيل الاجر بين فقهاء الامه ومجتهديها. النقطه الثانيه هي ان المساله الواحده يتجاذبها احيانا اكثر من دليل، المساله الواحده ربما استدل لها الفقهاء باكثر من دليل، يعني مثلا لما يقول الحنفيه ان المبيت بمنى ليالي ايام التشريق ليس بواجب، ويستدلون بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة وللسقاة في ترك المبيت ليالي ايام التشريق بمنى، ولو كان واجبا ما اذن لهم ولا رخص لهم، واستدل الجمهور بالوجوب على الوجوب بالدليل نفسه انه انما رخص لهؤلاء لاعذارهم، فدل على ان غير المعذور يبقى على الاصل وهو العزيمه وعدم الترخص له، وان جمعت غير ذلك من الادله لالفيت عددا من الادله والمساله واحده، وقص على ذلك كل قضيه وقع فيها خلاف بين الفقهاء، فعادت المساله الى ماذا؟ الى هذا الاصل الكبير، ان الحكم الواحد يتجاذبه اكثر من دليل. هل مس الذكر باليد مباشره ينقض الوضوء؟ من مس ذكره فليتوضا، حديث يحتج به. ولما سئل عليه الصلاه والسلام عن نقض الوضوء من مس الذكر قال انما هو بضعه منك، يعني قطعه منك او جزء من بدنك، فكيف يكون مسه ناقضا؟ على سبيل الاجابه بالنفي. فهذان دليلان على مساله واحده، يفهم من احدهما انه ينقض ومن الاخر انه لا ينقض، وعلى هذا اقول ستجد مسائل شتى فيها اختلاف بين الفقهاء ناشئ عن تجاذب الادله وتنازعها بالحكم الواحد. ها هنا يبقى دور الفقيه الذي فهم هذا الباب واحسن ادراك قواعده، كيف يتعامل مع هذه الادله؟ ولماذا صار هذا الفقيه الى ذلك الدليل فقال به، وما جوابه عن الدليل الاخر؟ وبالعكس، هذا الباب العظيم الكبير هو الحقيقه ميدان عظيم مما يبين الاجتهاد بين الفقهاء في المسائل الخلافيه، ومن اوسع النظر وقلبه في مسائل الخلاف بين الفقهاء في العبادات او المعاملات او الجنايات ونحوها سيجد ان من اكبر اسباب الخلاف القضيه المشار اليها الفا. امام ابن رشد في بدايه المجتهد مثلا وهو يعتني في صدر كل مساله يريدها بعدما يصورها قبل ان يولد الخلاف والادله، عاده ما يعمل رحمه الله الى ذكر سبب الخلاف في هذه المساله على وجه الاجمال، فلا تكاد تخلو مسألة عنده رحمه الله من الإشارة إلى هذا السبب، وهو اختلاف الأدلة حول هذه القضية حول هذه المسألة، فتلمس إذن أنه تقرر عند الفقهاء أن هذا الباب مهم لكل من أراد أن يتقن الفقه الخلافي، الفقه المقارن، الخلاف بين الفقهاء، من أراد أن يبحث مسألة فيها خلاف وفيها تعدد مذاهب لا يسعه إلا أن يحكم هذا الباب، وبالتالي ستنفتح له الأبواب تباعا، وبقدر الممارسة والمكنة والتربة سيقوى المجتهد على فهم المسائل الخلافية وعلى الصيرورة إلى القول الراجح بأدلته إن شاء الله تعالى. هذا الباب يشتمل على صور كما سيريده الشيخ رحمه الله وعلى عدد من القواعد، سنقرأ مقدمة الشيخ ثم نعرض للقواعد على وجه الإجمال ونقرأها تفصيلا كما أوردها الشيخ رحمه الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين: التعارض، تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمامة، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. قلت لكم بعض الاصوليين يعنون به التعادل، فهل التعارض بين الادله هو التعادل بينها على قولين، احدهما يقول نعم والثاني يفرق، الثاني يفرق بحيث يرى ان التعارض اوسع واعم، فكل خلاف بين دليلين وتنازع وتجاذب بين دليلين حول مساله واحده هو تعارض، فان امكن تفضيل احدهما او ترجيح احدهما على الاخر زال التعارض، وان لم يمكن وتساويا واعتدلت كفتا الدليلين اصبحا متعادلين، فهذا هو التعادل. نعم. واقسام التعارض اربعه. طيب الان الشيخ رحمه الله سيعرض لك قواعد هذا الباب على صيغه الصور والحالات، وانا ساريحك الان فاعطيك تقسيما ينسحب على كل الصور والحالات ولا يتشتت بك الفهم. طرق دفع التعارض بين الادله الشرعيه عند الفقهاء منحصر في ثلاثه اشياء: اما الجمع بين الادله او الترجيح بينها او نسخ احدهما للاخر. ثلاثه طرق: الجمع او الترجيح او النسخ. ليس ثمة مسلك رابع يستخدمه الفقهاء والأصوليون، لكنهم يختلفون في ترتيب هذه الطرق بأيها يبدأ. فالذي عليه الجمهور أن البدء عادة يكون بجمع بين الدليلين، وهو أولى من كل الطرق وأهمها وأولاها بالاعتبار، ووجه ذلك عندهم أن الجمع بين الدليلين بإعمال أحدهما ولو من وجه أولى من إعمال أحد الدليلين وإهمال الآخر. إذن في الجمع بين الدليلين إعمال لكل الأدلة وعدم ترك شيء منها، يقول هذا هو الأصل، إبقاء الدليل على الإعمال. هذا هو المسلك الأول الجمع. ماذا يقصدون بالجمع؟ الجمع بمعنى أن تبدي جوابا مقبولا مقنعا تحمل فيه أحد الدليلين على معنى والآخر على معنى آخر ينتفي معه التعارض والإشكال. يقول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا قيرة ولا هامة ولا صخر. فنفى العدوى نفيا صريحا لا عدوى ينفيه عليه الصلاة والسلام. ولما سأله الأعرابي عن الإبل التي أصابها الجرد ومن أين أتاها؟ قال: من إبل آخر. فلما قال له عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ وهو يفهمه أن العدوى حاصلة وواقعة. كيف تجمع بين نفيه للعدوى في قوله لا عدوى وبين قوله للأعرابي مقنعا له ومفهما وجود العدوى وحقيقتها ووجوب التحرز في التعامل لما قال له: فمن أعدى الأول؟ الجواب أن تقول إن النفي متوجه إلى معنى غير المعنى الذي توجه إليه الإثبات. لما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى أراد أن ينزع من قلب القوم ما تعلقت به اعتقاداتهم في الجاهلية قبل الإسلام أن ثمة أشياء مؤثرة بذاتها لا بتأثير الله، وأن العدوى شيء مؤثر. ألا ترى كيف نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس الثمينة وتعليق الحلقة واعتبرها من أمارات الجاهلية؟ انزعها فإنك لا تزيدك إلا وهنا، إنك إن مت وهي عليك مت ميتة جاهلية. هكذا كان ينفي عليه الصلاة والسلام اتخاذ التمائم والرقى واعتبارها مؤثرة بذاتها. فقال: لا عدوى من هذا الباب. إياك أن تظن أن العدوى شيء مؤثر بنفسه وبذاته، بل هو سبب يقدره الله، فإن شاء ترتب عليه الأثر وإن شاء سبحانه وقى صاحبه من الأثر. فكم جالس الصحيح مرضى فما تعرض لشيء، والطبيب يمر عليه في اليوم عشرات مئات المرضى ويعيش سليما أغلب أيامه ويمر أحيانا، فلما لم يعتدي كل ليلة وهو يقابل المريض ويتنفس في وجهه ويتعامل معه مباشرة؟ فمن أعدى الأول إثبات لحقيقة العدوى وأنها موجودة لكنها مؤثرة وهي سبب بتأثير الله عز وجل. هذا من جمع. هذا مثال أن تحمل أحد الدليلين المتعارضين على معنى ينتفي معه معارضته للدليل الآخر ينتفي معه الإشكال. طبعا طرق الجمع وأساليب الجمع متعددة راجعة إلى ذكاء المجتهد وسعة فهمه وعبقريته في فهم النصوص والتعامل معها، بحيث يمكنه أن يوجد معنى للدليل الأول يخالف معنى الدليل الآخر. لكن ركز أن يكون الجمع هذا مقبولا، يعني غير متكلف ولا تعسف فيه، ولا يحتاج إلى ذوي أعناق النصوص حتى يحمل نصا على معنى نص آخر. الجمع المعتبر المقبول من الجمع المقبول أن لا يصادم دليلا صحيحا صريحا. يعني مثلا وضربت هذا المثال سابقا: المرأة في عدتها إذا توفى عنها زوجها كم تكون العدة؟ 4 أشهر و10 أيام. فإن كانت حاملا حتى تضع حملها. لما تنظر إلى قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تكلم عن الحوامل. ولما تنظر إلى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه امرأة حامل متوفى عنها زوجها. الأصل أن تجمع بين الدليلين، الأصل لأنها حامل فتدخل في الآية الأولى، ولأنها متوفى عنها زوجها فتدخل في الآية الثانية. فمقتضى جمع بين الدليلين هو الأثر المروي عن علي بن عباس وقد ثبت رجوعهما عنه أنها تعتد بأبعد الأجلين. ينظر عند وفاة زوجها كم بقي من حملها، فإن كان الباقي من حملها أكثر من 4 أشهر و10 أيام فعدتها بوضع الحمل، وإن كان الباقي من حملها أقل من 4 أشهر و10 أيام فعدتها 4 أشهر و10 أيام، تعتد بأبعد الأجلين. جمع ما أجملها، يجمع بين الدليلين المتعارضين في المسألة. هو لاحظ دليلان تجاذبا مسألة واحدة، ما تجمع جدا جيد ومقبول تماما، لولا أنه صادم حديث سبيعة الأسلامية لما توفي عنها زوجها وهي حامل فلا لبثت أن وضعت حملها، فأخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها قد حلت من عدتها وأن لها بالتزوج من اليوم الثاني مباشرة. ففهمنا أن العدة ما هي؟ هي وضع الحمل مباشرة. فذلك الجمع أصبح غير مقبول لما لأنه صادم نصا في المسألة واضحا. هذا عموما ما يتعلق بالقاعدة الأولى وهي الجمع بين الدليلين المتعارضين، ما أمكن الجمع، ما أمكن يعني من غير تكلف، ما أمكن يعني إن لم يصادم نصا صريحا في المسألة يأبى ذلك الجمع تلك الصورة. وجوه الجمع متعددة: تخصيص العام يعني حمل العام على الخاص وجه من وجوه الجمع، تقييد المطلق يعني نص المطلق وآخر مقيد حملت أحدهم على الآخر وجه من وجوه الجمع، كذلك القول في تبيين المجمل، الحمل باختلاف الأحوال، الجمع باختلاف الأشخاص، الجمع باختلاف الزمان، كل ذلك من وجوه الجمع المتعددة عند الفقهاء. إذا هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية ما هي؟ قلنا الجمع يبقى النسخ والترجيح. قلنا الجمهور يقدمون الجمع أولا ثم يثنون بقاعدة النسخ إن أمكن وثبت دليله. تقدم معكم فصل النسخ وعرفتم قواعده وعرفتم شروطه فلا داعي لإعادته الآن هنا. لكن النسخ متى دل عليه الدليل وعلم التاريخ ولم يمكن الجمع، يعني هذا شرط الجمهور أن النسخ إذا تعذر الجمع فالنسخ مقدم، يقدم النسخ فتقول هذا نص متقدم وهذا متأخر، وأيهما سيكون ناسخا للآخر؟ المتأخر وينسخ المتقدم، وهكذا. فإن لم يمكن النسخ ما عرف التاريخ وجهل أو لم تقم قرينة قوية على أن أحدهما ناسخ للآخر، ننتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الترجيح. الترجيح بين الدليلين بمعنى تقوية أحدهما على الآخر، البحث عن مزية يترجح بها كفة أحد الدليلين على كفة الآخر. الترجيح هذا تارة يكون إلى الدليل نفسه بالنظر إلى سنده إن كان حديثا نبويا، بالنظر إلى متنه إن كان له دلالة واضحة، بالنظر إلى الحكم المستنبط منه. ولهذا يقسم الأصوليون وجوه الترجيح إلى الترجيح باعتبار السند، الترجيح باعتبار المتن، الترجيح باعتبار الدلالة، الترجيح باعتبار أمر خارجي. فأربعة وجوه للترجيح: الترجيح بكثرة الطرق في رواية الحديث أحد الوجوه، الترجيح بكثرة الرواة، الترجيح بصحة الحديث ودرجته في الصحة على غيره. الترجيح وكثيرة هي الوجوه، أوصلها ابتداء الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ إلى أكثر من 50 وجها، ثم جاء ابن صلاح فأوصلها إلى أكثر من 110 أوجه، وقال: ولا يزال وراء ذلك وجوه متعددة، ولا يزال عند الأصوليين والفقهاء وجوه من الترجيح لا انتهاء لها. في حديث ميمونة مع حديث ابن عباس: هل نكح النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم أو نكح وهو حلال؟ من وجوه الترجيح عند المحدثين والفقهاء في المسألة أن حديث ميمونة أولى بأن يصار إليه، لأن صاحبة القصة وهي صاحبة الشأن وهي التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من وجوه الترجيح. من وجوه الترجيح أيضا أن حديثها يؤيده حديث أبي رافع، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبح مع رواية حديث ميمونة رواية أخرى هو حديث أبي رافع، إذا غلب حديث ابن عباس. ترجيح ثالث أن أبا رافع في القصة التي حصل فيها عقد النكاح كان هو السفير في مسألة العقد، إذا أبو رافع وهو سفير في القصة، ميمونة وهي صاحبة القصة يرويان خلاف ما يرويه ابن عباس. ماذا تقول؟ تقول: لما ابن عباس أخطأ، بلغته الرواية على غير وجهه، لكنه لم يكذب رضي الله عنه، لا هو ولا سائر الصحابة، لكن ونحتاج نحن في المسألة إلى أن نبين، يعني وما نكحها عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، فإما أن نكحها وهو محرم وإما أن نكحها وهو حلال، وسيدلنا ذلك أن حكم مسألة فقهية نحن بحاجة إليها. على ذلك رجح حديث ميمونة وحديث أبي رافع على حديث ابن عباس. هذا ما يتعلق بالترجيح، وأنت تحتاج إلى أن تنظر في الأدلة وتعرف وجه الترجيح، ووجوه الترجيح لا حصر لها، وبالتالي لن يعدم المجتهد ولا الفقيه إن أمعن النظر، لن يعدم وجه من وجوه الترجيح ليقول بأحدهما وترجيحه على الآخر. هذه ثلاثة مسالك: الجمع في النسخ، فالترجيح بهذا الترتيب عند الجمهور الذي يخالف فيه الحنفية ولا داعي للاستفاضة فيه الآن، أنهم يقدمون الترجيح على الجمع خلافا للجمهور، وهذه أحد المسائل الكبار في الخلاف بين الحنفية والجمهور، يجعلون مرتبة الترجيح متقدمة ثم يؤخرون الجمع بين الدليلين، ويرون أن الترجيح أولى وأن المرجوح بعد رجحان الراجح لم يعد دليلا، فلا وجه لاعتباره ولا لجمعه مع الدليل الآخر. على كل هذا المسلك في الجملة إلى ثلاثة طرق: الأولى الجمع بين الدليلين، الثانية النسخ، الثالثة الترجيح بينهما. الشيخ رحمه الله سيعرض لك المسألة بطريقة مغايرة، يقول: الدليلان إما أن يكونا عامين أو يكونا خاصين أو يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، وتحت كل صورة سيرتب لك الترتيب ذاته وسيقول لك: ابدأ بالجمع ثم بالنسخ ثم بالترجيح. وإذا أردت أن تختصر قل: لا فرق بين أن يكون الدليلان عامين أو يكونا خاصين أو يكون أحدهما عاما والآخر خاصا. ستعمل نفس الأسلوب، ستقرأ والشيخ سيعرض أمثلة لكل ما سيأتي، إنما الصورة واحدة والمنهج المتبع فيها واحد. نعم. وأقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، إما أن يجمع بينهما، وإما أن ينسخ أحدهما الآخر، وإما من رابع. الرابع يقول: التوقف، يعني إذا عجز المجتهد والفقيه في المرتبة الثالثة أن يرجح فماذا يعمل؟ ما معنى يتوقف؟ يعني لا حكم له في المسألة ويقف عن القول فيها بحكم ما. هذه المرتبة يريدها الفقهاء ويتكلم عنها الأصوليون ويصرحون بأنها مرتبة صورية شكلية لا يعمل بها. ليش لا يعمل بها؟ لأنه لن يعدم المجتهد وجها من وجوه الترجيح بين الدليلين، وبالتالي فمسألة التوقف هذه شكلية صورية. فيردنا أن نستريح ونرخص الكلام، نقول هي كم؟ ثلاث حالات، وهي التي بدأنا بها الكلام: إما جمع أو نسخ أو ترجيح. نعم. الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات: أولا أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله إنك لا تهدي من أحببت. ما وجه التعارض بين الدليلين؟ إثبات ونفي. لا يقول الله له إنك لا تهدي، والثاني يقول له إنك لا تهدي. طيب يقول الآن نحن في صورة التعارض بين دليلين عامين، أين العموم في الدليلين؟ الآية ليست خاصة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف تقول العموم؟ ها؟ أهدي يعني الفعل مطلق، والمطلق خاص وليس عاما. فين العموم؟ حذف المفروض جيد. وإنك لا تهدي، تهدي من؟ الأمة، الناس. إنك لا تهدي من أحببت، أين العموم؟ من؟ إذن في الدليلين عموم. الأولى أثبتت إنك لا تهدي هدايته صلى الله عليه وسلم للعموم، والثانية نفت هدايته لعموم من أحب. نعم. والجمع؟ والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة من الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. هكذا يقولون: هداية توفيق وهداية إرشاد. هداية الإرشاد له عليه الصلاة والسلام لإخوانه من الأنبياء ولأتباعه من الدعاء، كلهم يهدون بأمر الله. هداية ماذا؟ هداية إرشاد، يدلون الناس على الحق وينصرون بالطريق. أما الهداية الفعلية الحقيقية التي تستدعي أن ينتقل المكلف من الضلالة إلى الهدى، من النور إلى الظلام إلى النور، من الشقاء إلى السعادة، هذه بيد الله وحده. إنك لا تهدي من أحببت، وبهذا يزول الإشكال. انظر كيف جمع أحد الدليلين على محمل لا يناقض محمل الدليل الآخر، فتسنى له جمع بين الدليلين وزال الإشكال والتعارض. نعم. ثانيا فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. أين العموم؟ فمن كل من تطوع بالصيام فهو خير له. الآية على ماذا تدل؟ على أن الصيام غير واجب وأن تصوموا خير لكم، خير على أفضلية الصيام لا على وجوبه. هذا يعارض قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. أين العموم؟ من شهد؟ إذا كل من شهد الشهر وجب أن يكون صائما له. إذا آية تقول فمن تطوع فهو خير له، والثانية تقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذان العمومان متعارضان لا تستطيع أن تجمع بينهما. لا تقول صيام رمضان واجب أحيانا غير واجب أحيانا، لكن الآية حملت على النسخ. نعم. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق المريض في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. نعم. الثالث فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا إنما هو بقعة منه. طيب ارفع رأسك أنت وهو، لو أردت أن ترجح سترجح أحدهما، أيهما ولماذا؟ أنا قلت ارفع رأسك يا شيخ حتى لا تقرأ كلام الشيخ. ها من مس ذكره ليش؟ طيب كيف تجمع؟ إذا مسوا في الصلاة لا ينقض الوضوء، في خارج الصلاة ينقض، والمفترض أن يكون العكس. طيب بحائل وبغير حائل. ها أنه لا ينقض، يعني كون هذا الحكم مشار إليه في العلة أولى. طيب ها بشهوة، يعني هذا جمع ولا ترجيح الآن؟ هذا جمع وترجيح؟ لا، الذي تقول أنت الآن هو جمع وترجيح؟ جمع. طيب جيد، هذا أحد وجوه الجمع وقال به بعض الفقهاء وهو ترجيح شيخ الإسلام. الجمع بين الدليلين، يقول من مس ذكره أي بشهوة فليتوضأ، إنما هو بضعة منه من مس ذكره بغير قصد ولم يكن يعني بشهوة فلا ينقض وضوءه. هذا جواب جيد فيه جمع بين الدليلين كما ترى ولا حاجة للترجيح، لكن إذا أبى بعض الفقهاء هذا الوجه من الجمع ولم يره مقبولا سيعمل للترجيح. ها يا شيخ، يعني كما قال الشيخ هي مسألة ترجيح إنما وضعت منك بعدم نقضه للوضوء لأنه تضمن مع الحكم الإشارة إلى العلة، وهذا أحيانا أحد وجوه الترجيح، يعني الحكم نص اشتمل على الحكم مع الدلالة إلى العلة والآخر اشتمل على الحكم وحده فقط. طيب ها ها ناسخ، يعني هذا نسخ. الشيخ يقول بالنسخ، يقول حديث بصرة بن صفوان كان متقدما وحديث طلق متأخر فهو ناسخ لحديثها. ها ها الحديثان مقبولان يعني في سياق الاحتجاج. هذا طبعا لو ثبت ان احد الدليلين صحيح والاخر ضعيف سيكون الجواب مباشرة بترك الضعيف والاحتجاج بالصحيح، ولا يسمى هذا ترجيحا. ماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ يعني اذا جئت بين دليلين وبعد البحث اكتشفت ان احدهما صحيح والاخر ضعيف فاترك الضعيف واعمل الصحيح، هذا ماذا يسمى؟ الفقيه يجاوب الان، هل هو جمع او ترجيح او نسخ؟ ها؟ ما هو اذن؟ يعني طب نص معه نص اخر، اذا تقول لا تعارض اصلا في مثل هذه الصوره، لا اشكال ولا تعارض. لما؟ لان الدليل الضعيف وجوده كعدمه ولا اعتبار به ولا يلتفت اليه. طبعا هذا الضعيف الذي لا يرقى الى الاحتجاج ولا بجمع الوجوه ولا بكثره الطرق، اذا بلغ هذا الحد فمثل هذا لا عبره به ولا ينظر اليه. والشافعي رحمه الله في كتابه الجليل مختلف الحديث كان ينص كثيرا على هذه القاعده، ان الدليل الحديث اذا لم يثبت فلا حاجه الى النظر فيه ولا الى الاشتغال به. طيب في حديث مره اخرى، في حديث من ما سلك الله حديث انما وضعت منك. حديث من مس ذكره فليه توضأ والراجح إنما هو طلعت منه. ليش؟ طيب ها اللي هو العلة أو الإشارة للتعليل الأمر بالوضوء، يعني لهو هو يعني مآل المسألة في النهاية نقض أو لم ينقض يتعلق الحكم بوجوب الوضوء أو عدمه. طيب هذه التي ذكرتموها يا إخوة هي عدد من وجوه الترجيح. انظر كيف يبدو لك أحيانا أن أحد الدليلين فيه وجه للترجيح غير موجود في الآخر، ويبدو لغيرك عكسه. هذا حقيقة هو الواقع بين الفقهاء، يقع بينهما اختلاف في وجوه الترجيح. فإذا كان أحد الفقهاء مذهبه عدم نقض الوضوء من مس الذكر فسيجد وجوها لترجيح الدليل. وكم قال الفقهاء مثلا إن حديثا ربما أيضا كان من وجوه الترجيح أن أحد الدليلين أكثر صحة من الآخر، يعني أقوى من ناحية السند، كلاهما حديث يحتج به، لكن هذا حديث حسن وهذا صحيح، كلاهما صحيح لكن هذا أصح من ذاك، كلاهما صحيح في غاية الصحة لكن هذا خرجه البخاري ومسلم وهذا لم يخرجه، وهكذا. اتفق عليه الشيخان اولى مما اخرجه احدهما دون الاخر، وهكذا لن يعدم وجه من وجوه الترجيح. سؤال، هل ترى ملائم من وجوه الترجيح مثلا ان تقول ان حديث من مس ذكره فليتوضا رويته بشرة بنت صفوان وهي امراه، وحديث انما هو بضعه منك رواه طلق بن عدي وهو رجل، وقضيه تختص بالرجال ان يكون من روايه الرجل اولى مما كان من روايه المراه، ان قضيه ذكوريه تختص بالرجال مثلا، هل هذا وجه من وجوه الترجيح؟ لا، لا عبره به، لانه متقرر ان في امور نقل الروايه وحفظ الدين لا فرق فيه بين ذكر وانثى، ومثل هذا لا مدخل فيه لوجوه الترجيح لاحد وجوه الترجيح الذي ذكرتموه وغيره كله ذكره الفقهاء. الان الشيخ رحمه الله سيذكر ايضا بعض وجوه الترجيح بين هذين الحديثين. نعم، فيرجح الاول يعني حديث من مس ذكره فليتوضا. نعم، فيرجح الاول لانه احوط، هذا احد وجوه الترجيح. ما معنى احوط؟ احد وجوه الترجيح باعتبار الحكم عند الاصوليين يرجح الدليل الاحوط، يعني احدهما يترتب عليه نقض الطهاره ووجوب الوضوء، والثاني لا يبطل طهارته. ايهما احوط؟ الذي يجعلك تجدد الوضوء احوط وابرأ للذمه. الذي واحد احد النصين مبيح والثاني محرم، ايهما احوط؟ المحرم احوط حتى تبتعد عنه وتبرأ الذمه. وهكذا احد وجوه الترجيح العمل بالاحوط وتقديمه على غيره. الشيخ رجح بهذا اولا، قال لانه احوط. نعم، ولأنه أكثر طرقا. هذا وجه آخر، أن رواية الحديث من حيث عدد الطرق هو أكثر من طرق الحديث الآخر. نعم، ومصححوه أكثر. هذا وجه ثالث، أن من صحح حديث من مس ذكره من المحدثين أكثر مما صحح حديث إنما هو بضعة منك، ولأنه ناقل عن الأصل. هذه أربعة وجوه رجح بها الشيخ. معنى ناقل عن الأصل، أنك لو قلت إنما هو بضعة منك ماذا يقتضي؟ يعني الوضوء أو عدم الوضوء؟ عدم الوضوء أو عدم اعتباره ناقما، هل هو الأصل أو خلاف الأصل؟ يعني الأصل أن مس الكتاب وحك الأنف ولبس الثياب ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ الأصل في التعامل مع الأشياء ما لا تنقض الوضوء. لماذا اعتبرنا النوم ناقضا والبول ناقضا وخروج الريح ناقضا؟ لوجود الدليل عليها. ممتاز، إذا الأصل اعتبار الشيء ناقضا أو عدم اعتباره؟ عدم اعتباره، هذا هو الأصل. وخلاف الأصل ما هو؟ أن تعتبره ناقضا. من وجوه الترجيح ترجيح الناقل عن الأصل على المبقي عليه. ليش؟ يقول المبقي على الأصل أنا ما أحتاج فيه إلى دليل، أنا لا أحتاج إلى دليل إنما بضعة، يعني لو لم يأتني هذا الحديث وما في خلاف المسألة، هل أحتاج نبحث عن دليل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؟ ما أحتاج إليه. يعني لو قال لك إنسان إيتني بدليل أن حتى الأنف لا ينقض الوضوء، ما دليلك؟ أنه الأصل. لو قال لك إنسان إيتني بدليل أن كشف غطاء الرأس ينقض الوضوء، ما في، هذا على الأصل. يقول الأصوليون إذا تعارض دليلان فالناقل عن الأصل مقدم. ليش؟ قال لأن فيه زيادة حكم، لأن فيه علما جديدا. أما المبقي على الأصل فهو على الأصل، وجوده لم يؤثر في الحكم حتى لو لم يرد، فعملنا بالأصل يفضي إلى الحكم نفسه، لكن الناقل عن الأصل فيه زيادة علم وفيه حكم جديد. فالشيخ رحمه الله رجح بما ذكر، وأنت ترى أن هذا مثال فقط لتعرف أن الأصوليين والفقهاء يعملون إلى الترجيح بين الأدلة متى تعارضت. رابعا، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. طيب، إذن اتصلنا على ثلاثة طرق: الجمع، النسخ، الترجيح. كل هذا ذكره الشيخ تحت صورة إذا ما كان النصان عامين. نعم، القسم الثاني. القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات عبارة. هي نفسها السابقة، ولذلك قلت لو أتيت إلى المسألة بداية وتصورتها من ناحية القواعد فقلت الجمع، النسخ، الترجيح، ولا فرق بين أن يكون الصور بين عامين أو بين خاصين أو نحوهما، لأن المؤدى في نهاية واحد. نعم. أولا أن يكون الجمع بينهما يمكن، أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثال الحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. هذا وجه أنه صلاها مرتين حتى تجمع بين الدليلين. حديث جابر يقول صلاها في مكة، وحديث ابن عمر يقول صلى الظهر في منى، وكلا الحديثين صحيح، فليس لك أن تضاعف أحدهما. فمن وجوه التخلص من الإشكال والتعارض الجمع ممكن بهذا الوجه، تقول صلاها مرتين، الأولى فرضا والثانية نفلا، لكن لما وجد أصحابه في منى ينتظرونه للصلاة صلى فيهم عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا اجتهاد، ولا يلزم منه أن يكون يعني مقبولا عند الجميع. فبعض الفقهاء يبدأ هذا الجمع ويقول لم يكن من هديه المستمر الدائم صلى الله عليه وسلم إعادة الصلاة المفروضة لأي سبب كان، ولا يعد عنه ذاك، فيبعد جدا أن يكون فعلها بمنى، وإن كان وجها يعني عقلا وارد، لكن تحتاج إلى إثباته شرعا، فبعضهم يستبعد هذا الوجه. نعم. ثانيا، فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ لما علم التاريخ. مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، الآية. وقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. ثانية في كلام الشيخ يعني في إيراد الآيات، ثانية لا يحل لك النساء ناسخة للأولى، يعني لا يحل لك النساء من بعد ناسخ لقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. لا، والقول بالعكس عند الفقهاء، نقول: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ناسخ لقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. لا يحل لك النساء من بعد نزلت أولا، وهذا يضربونه مثالا لما لا عبرة فيه بترتب الآيات داخل السورة، مع أن آية لا يحل لك النساء من بعد السورة آتية بعد قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك، لكن الحكم باعتبار النزول لا باعتبار ترتيبها في السورة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآية ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، لما نزل قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك، فبعد أن نزل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد نزل قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجرهن، إلى قوله امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. نعم. ثالثا، فإن يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما. أحيانا هذه أحد الوجوه التي يعلل بها المحدثون الحديث الصحيح سندا، حديث لا إشكال فيه من ناحية السند رواة وثقات وانطبق شروط صحته على الحديث، غير أنه لما يعالج حديثا أصح منه أو أولى منه بوجه من الوجوه يعتبرون هذا من العلة الخفية التي تقدح في متن، فيعلون الحديث بغير سند بغير علة ظاهرة في السند، فيكون هذا أحد أسباب الضعف. لكنهم ليسوا دائما يحكمون لضعف الحديث بهذا التعليم، إنما هاون الحديث عن الترجيح، وقد تطرح لك وجه الترجيح بين الدليلين. رابعا، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. إذن فانتهت المسألة أيضا إلى ثلاثة طرق معتبرة، الجمع والنسخ والترجيح. القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. شوف القسم هذا الشيخ ذكره صورة لتعارض بين عام وخاص، وقال حل واحد فقط، ما هو؟ قال حمل العام على الخاص. ما هذا؟ هذا جمع، ولأنه بين عام وخاص، وإذا أدرك أن تحمل العام على الخاص أنت بالتالي جمعت بينهما. إذا اندرج تحت قولنا في الكلام الأول في قاعدة أولى خطوات هي الجمع، فلما تأتى الجمع بين كل عام وخاص بحمل العام على الخاص انتهينا، فلا حاجة إلى نسخ ولا حاجة إلى ترجيح. انتبه، هذا على طريقة الجمهور. وأما الحنفية فإن تعارض العام مع الخاص عندهم يقدم المتأخر منهما مطلقا، فإن كان المتأخر هو الخاص فعلوا كالجمهور، حملوا العام على الخاص، وإن كان المتأخر هو العام يعتبروه ناسخا للخاص، وإن ذهب التاريخ رجحوا بينهما. وسبب ذلك تساوي دلالة العام مع الخاص عندهم، فكلاهما قطعي الدلالة، بخلاف الجمهور فإن دلالة الخاص عندهم أقوى، فإذا تعارض مع العام فهو الأقوى مطلقا. قال الجمهور حتى لو ثبت تأخر العام يبقى الخاص أقوى منه، فيحمل العام عليه بمعنى أنه يخصص به، فيحمل العام على الخاص على طريقة الجمهور كما أشرت قبل قليل. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. أين العموم؟ فيما سقت السماء العشر، كل ما سقت السماء يجب فيه العشر إخراج زكاته، فلا فرق في ذلك بين كثير أو قليل، الخضروات والفواكه الذي يتجاوز خمسة أوسق والذي لا يتجاوز. لما جاء قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أخرج هذا القدر، أي قدر؟ خمسة أوسق، أقل من خمسة أوسق لا صدقة فيه. طيب وما زاد؟ يبقى على العموم فيما سقت السماء العشر. فماذا فعلنا؟ أخرجنا هذا الحديث الخاص من العام، وأبقينا باقي العام على دلالته وهو حقيقة التخصيص. ما تعرف التخصيص؟ قصر العام على بعض أفراده، أو هو إخراج بعض أفراد العام من دلالته. أخرجت بعض الأفراد أقل من خمسة أوسق أخرجتها، وأبقيت العام فيما وراء ذلك. القسم الرابع، القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. هذا يسميه الأصوليون العموم الخصوص الوجهي، العموم الخصوص بين دليلين صورتان، العموم الخصوص المطلق بمعنى أحد الدليلين يكون عاما مطلقا والثاني يكون خاصا مطلقا، والقاعدة في هذا جلية واضحة أن العبرة بالخاص ويقدم على العام ويخصص به. هذا الصورة التي مرت قبل قليل. الصورة الآن الثانية، العام والخاص الوجهي، بمعنى أن الدليل الواحد عام من وجه خاص من وجه، والدليل الآخر مثله عام من وجه خاص من وجه. العبارة بطريقة أخرى، كل واحد من الدليلين فيه عموم وفيه خصوص، فليس أحدهما عاما دائما ولا الثاني خاصا دائما. بالمثال يتضح قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد الحصر حتى تغرب الشمس. أين العموم؟ لا صلاة ما صيغته؟ نكرة في سياق النفي، لا صلاة في سياق النهي. لا صلاة نهى عليه الصلاة والسلام عن أداء أي صلاة في هذا الوقت بعد الصبح وبعد العصر، ما المنهي عنه؟ أي صلاة كل الصلوات، فلا صلاة في هذا الوقت، وهو مخصص بوقت كما ترى، ببعد الصبح حتى تشرق وبعد العصر حتى تغرب. يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في عموم أين هو؟ إذا ما هذا؟ أداة شرط، فكلما دخل أحدكم المسجد فليصلي. هذا عموم، كلما دخل المسجد عموم في ماذا؟ في الوقت، عموم في الوقت. إذا أداة شرط زمانية، يعني كلما دخل في أي وقت من الأوقات وجب أن يصلي. لكن أي صلاة هي المقصودة في الحديث؟ تحية المسجد. يركز معي، الحديث الأول عام في الصلاة خاص في الوقت، والثاني عام في الوقت خاص في الصلاة. الصورة محل الإشكال، رجل دخل المسجد بعد العصر هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي؟ إن نظرت إلى حديث لا صلاة بعد العصر سيكون الحكم لا يصلي، وإذا نظرت إلى حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ستقول يصلي. هذا مثال عملي تماما لمسألة تجاذبها دليلان، فلما أريد أن أطبق القواعد وأنت إذا قلت لي لا لا لا هذا عام وهذا خاص ونخصص هذا عفوا، إذا كنت ترى أن هذا فيه عموم فالثاني أيضا فيه عموم. في هذه الصورة ماذا يفعل الفقهاء؟ ينظرون إلى أقوى العمومين فيحفظونه وإلى أضعفهما فيخصصونه. كيف يعني؟ ينظرون إلى عموم هذا وإلى عموم هذا. دعونا في هذا المثال، قالوا حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر مع عموم تناوله التخصيص في أكثر من صورة، ألا ترى أن الفائتة الصلاة الفائتة التي تفوت على صاحبها يصليها ولو كان في هذا الوقت؟ بلى. كذلك من نام عن صلاته أو نسيها صلاة منسية هي أيضا مثلها تصلى. أيضا يدخل في المستثنيات صلاة سنة الفجر بعد الفجر، أليست مما ثبت جوازه لمن فاتته السنة؟ إذا هي مخصص من هذا النهي. صلاة ركعتي الطواف يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة إن شاء، يدخل في هذا الوقت ولا ما يدخل؟ يقولون هذا العموم لا صلاة بعد الصبح ثبت تخصيصه أكثر من مرة، خصص بالفائتة وبالمنسية وبالمندورة وبالمقضية وبصلاة ركعتي تحية المسجد وبصلاة سنة الفجر بعد العصر صلى عليه الصلاة والسلام سنة الظهر التي شغلهم عنه وفد عبد القيس صلى بعد العصر، ثبت التخصيص. هذه واحدة. تعالى الحديث الثامن، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا عموم بحثنا فما وجدنا تخصيصا يساعد على اختراق هذا العموم، بل وجدت ما يؤكد هذا العموم المحافظ عليه. يدخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيجلس فيقطع خطبته ويخاطبه ويقول له أصليت يا فلان؟ فيقول لا، يقول قم فصلى ركعتين. هذا لا يؤكد لك قوة ذلك العموم والحفاظ عليه؟ طيب هذا لما تنظر بين العمومين أيهما أقوى في نظرك؟ يقولون عموم إذا دخل أحدكم المسجد عموم محفوظ، والآخر مخرق بعبارة الفقهاء، عموم كثر تخريقه يعني كثر الاستثناءات حتى تخرق، فلما تكون مضطرا إلى تخصيص أحدهما بالآخر فماذا ستعمل؟ ستعمل على تخصيص مخصص من قبل، فتقول إذا أنا سأصلي ركعتين وأعتبر الحديث لا صلاة بعد الصبح عموم مخصص لأنه كثر تخصيصه من قبل. هذا مسلك، وهو قول من يقول من الفقهاء إن صلاة تحية المسجد تؤدى ولو بعد الصبح أو بعد العصر. فمن يقول من الفقهاء لا ما تصلي ماذا يفعل؟ ترك الجمعة وعمل إلى الترجيح وقال حديث الصلاة يأمرك بأدائها وحديث النهي يمنعك، وإذا تعارض أمر ونهي قدم النهي لأنه أحوط. فهذا ترجيح مع قوله وجيها، لكنك ستقول قال ما أمكن الجمع على طريقة الجمهور وأولى من الترجيح. هذا مثال، ولك أن تقيس عليه عددا من التطبيقات الفقهية. هذا مثال لما يسميه الأصوليون التعارض بين عام وخاص من وجه، فتنظر في كلا الدليلين عموم وخصوص لكنه عموم وجهي يعني من وجه دون وجه، وعندئذ ستنظر. تابع كيف تعرض الشيخ رحمه الله المسألة. نعم. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. أولا أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقول أين العموم فيه؟ في عموم النساء التي توفي عنهن أزواجهن سواء كانت حاملا أو حائلا، قال من يتوفى عنها زوجها فعدتها وضع حملها، لكن أين الخصوص فيه؟ أنها عدة وفاة، عدة وفاة ليست عدة طلاق. نعم. وقوله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أين العموم فيه؟ كل حامل سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق فإن عدتها بوضع الحمل، والخصوص فيه أنها حامل فلا يتناول غيرها من النساء. نعم. فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. نعم. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى، فتعارض الدليلان، الجهة التي فيها عموم في الدليل الأول يقابله خصوص في الدليل الثاني، وبالعكس الدليل الثاني الجهة التي فيها العموم يقابلها خصوص في الدليل الأول. عندنا أنت مضطر لأن تخصص أحدهما بالآخر، فماذا ستعمل؟ قال هذه صورة ثبت عندنا بدليل هو حديث صبيعة كما مر سيأتي الآن، بدليل حديث صبيعة قدمنا قوله تعالى وولاة الأحمال. لو لم يأتي حديث صبيعة لصرت مضطرا إما إلى الجمع بطريقة أخرى أو إلى القول بالترجيح. نعم. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن صبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالي فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها أم غيرها. نعم. الثاني وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجمعة فضعها عموم. إعادة الجماعة يعني لمن أراد أن يتصدق على من فاتته الجماعة، فماذا لو كان الداخل في المسجد يبحث عن جماعة في صلاة الفجر أو صلاة العصر ودخل المسجد وأراد أحد أن يتصدق ليصلي معه فيصيبه أجر الجماعة؟ السؤال ها هنا هل يصح له أو لا يصح؟ قوله عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا ثبت في بعض طرق الحديث أنه كان بعد صلاة العصر هو وقت نهي. فلما قال من يتصدق على هذا دل على جواز أن يصلي صلاة في وقت نهي وهي في حقه نافلة. فلما ثبت تخصيص هذا العموم بأكثر من وجه، ولك أن تضيف ركعتي الطواف، ولك أن تضيف سنة الفجر لمن لم يصليها قبل الفجر، أو سنة الظهر بعدها لمن شغل عنها بعد العصر، كل ذلك ثبت. فمجموع ذلك يدل على أن تخصيص حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر قد ثبت بأكثر من دليل، فضعف عمومه. نعم. الثالث، وإن لم يكن دليل. طيب، مثال آخر لهذه الصورة، حديث من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه، أين العموم؟ من بدل فيشمل الرجل والمرأة، المرتد والمرتدة، فيكون حكمهما القتل. فالرجل إذا ارتد كفر فوجب إقامة حد الردة عليه، والمرأة مثله. يتعارض هذا مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. نهى عن قتل النساء المشركات بالقتل، نهى عن قتل النساء والتعرض لهن، نهى عن قتل النساء النساء عام فيشمل المرتدة وغيرها، وذاك الأول عام في المرتدين والمرتدات لكنه خاص بحال الردة، الثاني عام في النساء عام في النساء لكنه أيضا مختص بالمرأة التي نص عليها الحديث خاص بالنساء لكنه عام في كونها مرتدة وغير مرتدة. الصورة محل الإشكال، امرأة ارتدت إن طبقت حديث من بدأ دينه وقتلوه ينطبق عليها، وإن طبقت حديث نهى عن قتل النساء والصبيان أيضا يتناولها، فأي الدليلين أولى؟ ولا تستطيع أن تقول تحمل العام على الخاص لأن كلاهما فيه عموم تندرج فيه المرأة، تماما كالمرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، إن أتيت لآية الحمل دخلت فيه وإن أتيت لآية الوفاة دخلت فيه. فهنا مثال واضح لحديثين فيهما عموم وخصوص من وجه، عموم النساء يشمل المرتدات وغير المرتدات، عموم المرتدين يشمل النساء والرجال، فعموم هذا يقابل خصوص ذاك، وعموم الثاني يقابل خصوص الأول، وهنا يجتهد الفقهاء في إيجاد أي الدليلين أولى وترجيحه فيعمل به. نعم. ثالث، الثالث وإن لم يكن دليل ولم رجح لتخصيص عموم أحدهما للثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا يمكن التعارض. أيضا ذكر الشيخ صورة التوقف لأنه ذكر في الصورة السابقة لكنها كما قلت صورة شكلية لا حقيقة لها. نعم. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم. خلاصة القول يا إخوة أن التعارض بين الأدلة باب خصب، لكنه ممتع بالوقت نفسه لطالب العلم أن يقلب النظر في صنيع الفقهاء رحمهم الله وهم يوجدون أوجه الجمع أو الترجيح أو النسخ. بقي أن تعلم أن كل من كتب في الفقه الخلافي الذي نسميه الفقه المقارن بين اختلاف المذاهب فإنه مضطر إلى أن يأتي في المسائل التي هي محل خلاف وتنازع أدلة، مضطر لأن يورد مثل هذا الخلاف ويأتي بالجواب ويعمد إلى بيان الوجه الذي فضل أو رجح أو عمل فيه بأحد الدليلين على الآخر. ستجد هذا ثريا في المغني لابن قدامة، في المجموع النووي وتكملاته للمضيع مثلا، في فتح الطريق لابن الهمام، في بداية المجتهد لابن رشد وغيرها من الكتب التي تناولت خلاف الفقهاء، هو مضطر بأن يطبق هذا لأن هذا هو الميدان الحقيقي لمثل هذه المسائل. أيضا هذا الخلاف الكبير بين الفقهاء الذي أورث هذه الثروة العلمية الكبيرة الحقيقة كما قلت ميدان فسيحا لأن يستمتع فيه طالب العلم بتقريب النظر والوقوف على تلك الوجوه البديعة التي وقف عليه العلماء في بيان زوال هذه الأوجه. هناك أيضا جهود علمية تصدى لها أهل العلم في إفراد هذا النوع من النصوص الشرعية التي سببت أو أثارت إشكالا ثم يجمعونها لبيان وجه دفع الإشكال، وقد سبق إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. وفي مقدمات هذا الدرس أتينا ليلة بالرسالة فقرأنا منها مواضع كان منها أحد الفصول في الرسالة خصه الشافعي رحمه الله ببيان مختلف الحديث ومصطلح مختلف الحديث عند المحدثين يشير إلى هذا النوع من الأحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارض، فيبذل فيه المحدثون جهودا في بيان دفع وجه الإشكال والاختلاف بين الحديثين. ثم صنف الشافعي نفسه رحمه الله مصنفا مستقلا سماه مختلف الحديث، فيه أوسع مما في الرسالة من الأمثلة. جاء ابن قتيبة فأول تأويل فألف تأويل مختلف الحديث، فصنع التصنيع ذاته ونسق ما ذكر ما وقف عليه من أدلة هي محل إشكالات وضوب فيه أبواب العدة، حتى جاء الطحاوي رحمه الله فألف كتابه الفذ الجامع الذي سمي اختصارا بشرح مشكل الآثار، وهو غير كتابه الثاني شرح معاني الآثار. شرح مشكل الآثار وهو تسمية مختصرة في كتابه، صنف فيه رحمه الله على طريقة الأبواب، باب ما جاء في كذا، فيورد تحت كل باب الإشكال أو التعارض المتعلق بالدليل أو بالأدلة، ثم ماذا يعمل؟ يبين وجه دفع هذا الإشكال، فتارة يجمع وتارة يرجح وتارة ينسخ، وهو يتفنن في ذلك كله. الطحاوي رحمه الله بمشروعه العلمي الضخم في هذا الكتاب قد أقفل الباب على من جاء بعده، فلم يعلم في تاريخ الإسلام مؤلف صنع صنيع الطحاوي بل عامته يعول عليه ويأتي إلى ما صنفه. بلغت أبوابه ألف باب وبابين، وتحت كل باب أقل شيء آية أو حديث أو حديثين أو آية وإشكال أو حديث وإشكال، فالألف باب استقصى فيها رحمه الله أبواب العقائد والأخلاق والأحكام وعادة تنوعها واختلافها، فهو ثروة فكرية حديثية عظيمة، فالطحاوي جمع له بين الفقه والحديث هو إمام فيهما، ولذلك كان صنيعه رحمه الله صنيعا عظيما، وكان بابا كبيرا من هذه الأبواب التي صنف فيها العلماء لبيان دفع وجوه الإشكال بين النصوص المتعارضة في الشريعة، ولم يزل العلماء يعمدون إلى دفع وجوه الإشكال بين هذه الأدلة، فهو باب من مارسه واستمتع بما فيه من الجهود العلمية سيقف على ثراء وعبقرية علمية مارسها فقهاء الإسلام ومحدثوه عبر القرون لزوال أو لإزالة الإشكال المتوهم بين نصوص الشريعة وإلقائها على الحفظ والصيانة. نختم بصحة الباقية في الترتيب بين الأدلة لأنها تبع للتعارض المذكور. الترتيب بين الأدلة: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع وعمل بالنسخ وإن تم شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. هذا خلاصة ما سبق في الباب الذي انتهينا منه قبل قليل. يريد أن يبين لك بعض الوجوه الترجيح في كيف تقدم أحد الدليلين على الآخر من ناحية الدلالة. نعم. وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. لما؟ لأنه أقوى دلالة. النص ما هو؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر. إذا ثمة احتمال يشارك الدلالة الظاهرة وإن كانت بنسبة 1%، لكن ليست بقوة الدليل الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا قاطعا، فما كان أقوى في الدلالة وجب ترجيحه على غيره. نعم. والظاهر على المؤول. لما؟ أيضا لأنه أقوى. كيف؟ الظاهر حمل المخضي على حقيقته، حمل الحقيقة العمل بها العام بعمومه والحقيقة على المجاز، لكن المؤول هو أن تحمله إلى معنى آخر خلاف الظاهر، ولكن بدليل. ما تصرفه عن ظاهر اللفظ إلا بدليل، فما كان محمولا على معنى لا يحتاج إلى دليل أولى، أو ما يحمل على المعنى بدليل هو أولى من غير دليل لأنه أقوى، ولهذا يقدم الظاهر على المؤول. نعم. والمنطوق على المفهوم. لما؟ منطوق صريح هو دلالة النص في محل النطق كما يقولون، والمفهوم غير صريح. ولك أن تقول أن المنطوق دلالة لفظية والمفهوم دلالة عقلية، أي مفهوم الموافقة أم مفهوم المخالفة أيهما أولى؟ ليش؟ مفهوم موافقة، كلاهما مفهوم يعني دلالة عقلية، فلماذا يقدم الموافقة على المخالفة؟ لا يعني كل مفاهيم كلها ما تناولها النص كلها كلا المفهومين تثبت فيه حكما للمسكوت، لكن واحد تعطي المسكوت حكم المنطوق والثاني تعطي المسكوت خلاف حكم المنطوق، وقد يكون مفهوم الموافقة غير مراد. لا تقول مفهوم الموافقة أقوى. ليش؟ احيانا المفهوم الموافقة احيانا يكون اولى، يعني مثلا بقوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نهى عن التأفف فما حكم الضرب او اللعن، هذا اولى. مثل هذا النوع قلت لكم في درس القياس ان بعضهم يسميه القياس الجلي، وهو في الحقيقة دلالة يعني منطوق تقريبا ما تحتاج الى قياس ولا تسميه مفهوما، لكن هذا عندما يسميه قياسا هو القياس الجلي القوي جدا. له مفهوم الموافقة عموما مقدم على المخالفة لانه محل اتفاق، مفهوم المخالفة لا يحتج به الحنفية، فالمفهوم الذي يتفق عليه الجميع اولى مما يخالف فيه بعض الفقهاء. طيب والمثبت؟ والمثبت على النافي. لما يقدم المثبت على النافي؟ ها؟ يعني ها؟ يقول المثبت معه زيادة علم، واحد يقول صلى ركعتين داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، الثاني يقول ما صلى، أيهما المثبت؟ الذي يقول إنه صلى، قلت يقدم حديثه، يقولون لأن المثبت معه زيادة علم، النافي يقول ما صلى يعني على الأصل أنه ما رآه صلى، فالذي يقول صلى ما رآه صلى فأخبر بصلاته، لكن بشرط ألا يكون حكم النافي مستندا إلى علم، يعني يقول أنا دخلت معه إلى أن خرج وأنا متأكد أنه ما صلى ولازمته فدخلت وأخذ جولة وخرج أو وقف ودعا ثم صرف، إذا كان بهذه المثابة فلا يصح أن تقول أن المثبت معه زيادة علم، هي مقيدة لكنه في الجملة يعتبرون المثبت مقدم على النافي. نعم. والناقل عن الأصل على المبقي عليه، يعني يقدم الناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل، مثلا له بماذا؟ في حديث ما مستذكر أن يتوضأ مع حديث إنما وضعت منك. نعم. لأن مع الناقل زيادة علم، والعام والمحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. نعم. وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. صفات القبول يعني من ناحية تطبيق شروط الصحة في السنة، يعني أدالة أحد الرواة أكثر، إتقان الرواة في أحد السندين أكثر، عدد الرواة فيه أكثر، هكذا. نعم. وصاحب القصة على غير حديث ميمونة مع حديث ابن عباس، ويقدم من الإجماع القطعي على الظني الصريح على السكوتي، الإجماع الصريح قطعي والإجماع السكوتي ظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي. ما القياس الجلي؟ ما كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها أو ما نفي فيه الفارق بين الأصل والفرع، ما جمع فيه بنفي الفارق، يعني يستوي الأصل والفرع تماما، هذا سميناه في الدرس السابق الإجماع قياس الجلي. ما القياس الخفي؟ ما كانت علته مستنبطة يعني ليست منصوصة ولا مجمع عليها، أو لم يكن الفرع فيه في درجة نفي الأصل، نفي الفارق عن الأصل، يعني هو محل اجتهاد، لذلك أصبح القياس فيه درجة ثانية. فنقف عند هذا ليكون ختام درسنا في هذا الكتاب ليلة الغد بإذن الله تعالى، سائلين الله تعالى توفيق السداد، ولنا ولكم الهدى والرشاد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول ليس النسخ وجها من الترجيح فيه إعمال لأحد الدليلين ويقارن بالآخر؟ من يجيب على هذا السؤال؟ يقول النسخ في النهاية ترجيح، يعني الترجيح أنت ماذا تفعل؟ تعمل بأحد الدليلين وتترك الآخر، صح؟ فالنسخ مثله من فضل، والترجيح أخذ واحد والغيت ثاني، ها؟ والنسخ جيد، ها؟ طيب ممكن تقول طيب ترجيح بالتاريخ، وأنا صح نسأل يقصد هذا أن النسخ في النهاية هو صور من صور الترجيح، الأحيان يكون الترجيح طيب وإذا أقول لك إذن هو صورة من صور الترجيح، هذا محل سؤال، لا نشوف النسخ إذا خرح به الشارع هذا لا إشكال فيه، لكن أنت تدعي مثلا حديث إنما بضعة من ناسخ لحديث من مس ذكره، هذا اجتهاد قد يكون يعني مقبول وغيره قد لا يوافق عليه. جيد، نعم هذا هو جوهر المسألة، الفرق الجوهري بين النسخ والترجيح أن النسخ يعني أقول هو حكم بانتهاء صلاحية النص خلاص، إغلاق هذا الباب تماما أن النص هذا منتهي، أنت تحكم بأن الشريعة نسخته أي هجرته. الترجيح لا، الترجيح أنت تعمل مرجحا هذا الدليل على غيره مع احتمال أن يكون المرجوح هذا راجحا عند غيره، بل راجحا أنت كأنت في فترة أخرى، يعني تبقى الآن مرجحا لهذا الدليل وتبقى تفتي بهذا وتعمل بهذا سنين إلى ما شاء الله، ثم يأتي يوم فيبدو لك أن بالعكس أن الترجيح الثاني هو الأولى وتعمد إليه، فأنت هكذا تختلف تماما عن طريقة النسخ، والله أعلم. ذكر بعض العلم أن اعتبار العموم في قول أنك تهدي إلى صراط مستقيم محذوفا الناس في نظر لأن العموم العوارض الألفاظ كما تقرر سابقا فلا يتعلق بالمحذوف، صحيح، لكن سبق أيضا أن أشرنا أن من صيغ العموم غير اللفظية غير الصريحة ما يسمونه بعموم المحذوف هو أنه يقدر اللفظ، فأنا لما حكمت بالعموم حكمت على لفظه، لما يقول الأصوليون العموم العوارض الألفاظ لا يقصدون الألفاظ الظاهرة إنما يقصدون أنه ليس من عوارض المعاني، واللفظ المقدر ليس معنى هو لفظ في النهاية، غير أنه في درجة دون اللفظ الصريح المذكور، فإذا صح تقدير اللفظ وثبت تفسير النص به أصبح لفظا لكنه مقدر، فإذا علقت العموم به علقته بلفظ فبقيت على القاعدة أن العموم من عوارض الألفاظ، ولهذا أحد الأبواب الخلافية في أبواب العموم ولم تمر معنا في الرسالة لأن ليست من موضوعات الكتاب، عموم المقتضى، والمقتضى دلالة تقديرية يريدها الفقيه حسب اجتهاده، في دلالة لفظية فمن رآها وعمل بها ليس لأنها معنى، والخلاف لم يشأ من كونه معنى أو لفظا لكن من كونه قابل للعموم أو لا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.